القاهرة تقدم سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة أنا وبكل فخر مصرية. أنا المصرية سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي مصرية في اللقب وأيضا في الانتماء، الدكتورة سهير الدفراوي المصري. هي لها العديد من المجالات العلمية، ولكن هي الآن مهمومة بالثقافة والتعليم والتربية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم دكتورة سهير. من أين نبدأ؟ نبتدي من النشأة. أنا اتولدت في مصر، والدي الله يرحمه كان من منوف، اتربى، ودي اللي أنا فاكراها، إن هو من صغره هو ساب منوف، وطول عمره بعد ما ساب منوف إن هو نفسه يرجع تاني لمنوف. وده اللي يتهيالي هو اللي حصل لي، إن أنا بعد ما سبت مصر ورحت درست برا مصر، عشت 36 سنة برا مصر، كان دايما عندي الإحساس إن أنا عايزة أرجع لأصولي وأعمل حاجة تبسطني، حاجة أحس إن أنا عملت حاجة فعلا كويسة لأصولي. دكتورة سهير، الدراسة في البداية كانت دراسة صيدلة ثم بعد ذلك طب؟ أيوة، أنا خريجة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وبعدين رحت درست في جامعة مينيسوتا كلية الطب، أخذت دكتوراه من هناك مفعول الأدوية على الجسم، واشتغلت في شركة أدوية كبيرة عالمية في أمريكا. بس بعد المرحوم جوزي وأبو الأولاد ما توفى، بعدها كنت بقى مهتمة قوي بالمجتمع المصري العربي الإسلامي اللي عايش في أمريكا. هل إن حضرتك يعني كنت فترة طويلة خارج الوطن، ولكن كما ذكرت اللقب أيضا والانتماء لمصر في البداية وفي النهاية أيضا، هل يعني نشأة الأبناء خارج الوطن ده خلاكي عندك تحدي إنك يكون الارتباط بالوطن يعني إلى ما لا نهاية؟ ما فيش شك إن لها مفعول، تعتبر برضو من الأسباب. بس أنا لما أفكر إن وأنا صغيرة ما كانش ذني 18 سنين، كنت بتناقش مع مدرسة عندنا، كان حسيت إنها قالت حاجة وحشة على مصر وما قبلتهاش. أنا عيلة صغيرة بتناقش مع رهبة كبيرة على حاجة انتمائي لبلدي، فهو ده يتهيألي أصلا بيبتدي من حتى قبل ما نكون منسافر برا، إن دي بتتربى في العيلة، ودي بتجي من إنك أنت تربي في أولادك اعتزازهم بهم مين، العيلة. ففي دراسات بتقول أهمية القصص العائلية، إنك أنت تحكي قصص كتير لأولادك عن جده وأبو جده وأصلنا وكنا منين ومين اللي، وحتى تقول لهم الحاجات الوحشة، عمي ولا خالي راح السجن لأنه تصرف غلط وعمل، وبعدين تعتبر عبرة يعني ما تخبيش. بس إنك أنت تحكي قصص عائلية، قصص العيلة لأولادك، بتديلهم شبكة أمان، يحسوا أنهم حتة من مجموعة كبيرة، مش هيقع زي انت عارفه اللي في السيرك بتبقى فيه شبكه امان ان لو وقعت مش هتقع على الارض وتموت. لا، في حاجه لحقاك ان العيله الكبيره دي كلها بتساعدك. فتربي في اولادك اولا مسؤوليه ناحيه نفسه، مسؤوليه ناحيه عيلته، ان دايما الطفل الصغير من سن 3 سنين بتعلميه مسؤوليته في البيت، وبعدين تربي فيه المسؤوليه ناحيه عيلته، ناحيه العماره اللي هو ساكن فيها دي تبعنا يا بابا، دي عمارتنا نخليها نظيفه، ده الشارع بتاعنا، دي بلدنا. انت عارفه الاحساس اللي بتربيه بشويش بشويش بالمسؤوليه في ابنك بتخليه ان هو في الاخر لما يكبر وانت تكبري وتبقي محتاجه لحبه وعنايته واهتمامه بيكي، خلاص زرعتيها فيه. الدكتورة سهير الدفراوي المصري، حضرتك عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية تدرجت في العديد من المناصب، وكان هناك مناصب أيضا في المجال الإنساني. أيوة، أنا خصوصا بعد المرحومة توفى كان والولاد كبروا وراحوا الجامعة، كنت أنا فاضية، عندي وقت فاضي أكتر، يعني عندي شغلتي وظيفتي لكن عندي وقت فاضي. فالحقيقة اندمجت، واللي ساعدني ان كان ابن عمي دكتور احمد الدفراوي جه من بلد جنبنا، فساعدني كتير قوي اني اندمج وساعد المجتمعات اللي انا بنتمي اليها. زي ما قلت لكم ان اهمية المسؤولية، فكنت حاسة ان انا مش بس مسؤولة عن نفسي وعن عيلتي وولادي، انا مسؤولة عن المجتمع بتاعي لو كان اسلامي او مصري أو عربي. هناك منصب نائب رئيس المجلس الإسلامي الأمريكي في واشنطن، ده كان رشحني دكتور حتحوت من كاليفورنيا، رشحني ان انا ابقى عضو مجلس إدارة، وهناك في الأمريكان مسلم كونسل خلوني فايس بريزيدنت بتاعه. الحقيقة ده من يمكن من اقل الحاجات اللي انا عملتها، عملت حاجات للمدرسة الإسلامية، عمل محافظ الولاية عيني عضو مجمع إلينوي للإنسانيات، والحقيقة ده هو حاجة رمزية شرفية. كل الوظائف دي كانت شرفية بجانب وظيفتي إن أنا كنت مديرة تكنولوجي اللايسنسينج في شركة أجنبية. يعني كنت من مؤسسي ورئيس الفرع الشيكاغو الأكبر جمعية عربية في الولايات المتحدة، وهي الجمعية العربية لمناهضة التمييز العنصري. بالضبط، الجمعية دي الحقيقة دي عملت تأثير جامد في المجتمع العربي. كم سنة كام يا دكتور؟ 88 في الحدود دي. كان بتخدم الجالية العربية بأكملها؟ كلها، ما فيش فرق، حتى كانت في الظلم تساعد السود، لأن أنتوا عارفين أن السود كانوا مظلومين في أمريكا، فإحنا كنا حاطين إيدينا مع كل المظلومين. ويعني أنا أحكي قصة، أن كان في واحد فلسطيني زميلنا، مش فاكرة يا ابنه يا بنته، كان في المدرسة والزميل بتاع طفله أبوه سويدي جه يحكي إن المدرس بيقول كلام وحش على العرب، العرب دول شعوب متدنية، دول بيشربوا بول الإبل، وهم اللي نزلوا مستويات إسبانيا ونزلوا مستويات مكسيك ومش عارف إيه، كلام وحش قوي. فلما وصل لنا إحنا يا جمعية ADC، اسمها ADC بالملخص بتاعها، لما وصل لنا الكلام ده رحت للناظر بتاع المدرسة، ازاي يبقى عندك مدرس يقول الكلام ده غلط، وجابه عمل له عقاب وطلبنا عقاب ما ينفعنيش. أنا مش بس جاية أنتقم أخد عقاب، لا، الولاد اللي سمعوا الكلام الوحش ده لازم نغير لهم تفكيرهم. فرحنا لرئيس القسم الميدل إيسترن الشرق الأوسط في جامعة شيكاغو، كان اسمه جون وودز، رحنا لبروفيسور وودز وطلبنا منه أنه يجي يدي محاضرة للفصل اللي سمع الكلام الوحش ده من المدرس بطريقة إيجابية، مش بس الانتقام إنك أنت تصرفت غلط في حال فتجازى، لا، لازم نصلح الحاجة الغلط اللي اتعملت. سكهيري، مرأة في الغربة أو المرأة ما بتكون خارج الوطن بيكون عليها عبء زيادة، عبء الأسرة، عبء صورة المرأة في الغرب بتكون إيه، عبء أيضا يعني هموم العرب بتكون هي شايلها، لكن عايزة تطرحها ولكن بصورة تناسب المجتمع الموجودة فيه. طبعا إحنا حساسين وبنشوف قد إيه في ظلم للشرق الأوسط للعرب، في قد إيه في ظلم وصورة مختلفة عننا عن الحقيقة هم شايفين. بنعمل اللي بنقدر عليه، بنعزمهم في الحفلات بتاعتنا. أنا جبت المعرض بتاع الفنانات العربيات، عمل تأثير جامد جدا لدرجة أن أكبر راجل غني في شيكاغو من العيلة الكبيرة قوي قال أن المعرض ده هز مدينة شيكاغو. كان المعرض عبارة عن إيه؟ المعرض عبارة عن فنانات عربيات من المغرب للعراق، من كلهم اللي عملته واحدة من أصل فلسطيني سلوى النشاشيبي الله يمسيها بالخير، كانت هوايتها إنها تجيب السلايدز على صور الفن اللي عملته الستات العربيات، فهي جابت ده جابته في واشنطن دي سي، عملوا المعرض ده معرض كبير، حضروا بيل كلينتون وانا رحت حضرته، وطلبت مني لان انا كان ليا مكانتي كبيرة في شيكاغو، طلبت مني ان انا ساعدها نجيب المعرض لان هي حاولت تجيبه في شيكاغو ما نفعتش، فطلبت مني وساعدتها عن طريق ان انا كنت عضوة في مجلس إلينوي للإنسانيات. فالمدارس فيها الأولاد، والأولاد حاسين انهم أقلية وحاسين ان كل اللي حواليهم مش مبسوطين زي المناطق التانية، فمحتاجين دعم نفسي. وده اللي عملناه، ان احنا حطينا من ضمن البرامج بتاعتنا ان احنا جبنا الأوتوبيسات حطينا فيها الأولاد في من المدارس الولاد العرب، وجبنا لهم ناس شغلتهم ان يشرح لهم الفن بتاع كل صورة، وانه لما يرجع تاني مدرسته يرسم يقول هو تأثر بايه، ايه هي افكاره، ايه الحاجة اللي يفتكرها عن المعرض اللي شافه. فرسخنا فيه اعتزازه بنفسه بعربيته باصوله. الدكتورة سهير الضفراوي، يعني نقول حضرتك ملحمة كبيرة، يعني في المرأة المصرية عندما تكون في مواجهة تحدي بتكون قد التحدي وبتبدع أكثر وأكثر يمكن أكثر من الرجل. لكن يعني من خلال يعني هذه الخبرات المتراكمة وهمومك بالعرب والمرأة العربية حضرت مصر. جيت مصر طبعا هنقول ايه في الاول خالص، انا كنت فاكره يعني كانت هوايتي ان انا وانا في الهجره في الغربه كنت بساعد المجتمع اللي انا فيه. انا جيت هنا ممكن ان انا اساعد من الناحيه العلميه اللي هي صناعه الادويه، وفعلا تطوعت شويه اقل من سنه، وبعدين جيت قلت لاستاذي الله يمسيه بالخير انا عايزه اعمل حاجه للناس الغلابة في مصر، حامل حاجة للأطفال بس مانيش عارفة ايه. فهقعد افكر، قعدت فكرت مصر اتغيرت، ايه اللي حصل؟ سنة كام يا دكتور؟ انا جيت مصر سنة 2000، على 2003 كنت عارفة انا عايزة اعمل ايه. عايزة اعمل برنامج للأطفال اعمله عن طريق كتب، انهم يعرفوا ان احنا كلنا واحد، لان انا كنت حاسة ان المجتمع اتقسم. اصحابي كانوا اقباط ويهود وكل ما فيش فرق، كلنا اخوات. كنت حاسة ان كل مجموعة بقت لوحدها. حسيت ان لأي سبب كان، صعوبة المعيشة زي ما يكون ايه السبب، احنا ضيعنا اعتزازنا بنفسنا، ما بقيناش نتقن عملنا، بقينا فهلويين أكتر من الأول. كل الحاجات دي تخليني أعمل حاجة للطفل المصري العربي إن هو يعتز بنفسه، يعرف إن هو مهم، إن هو يقدر يعمل حاجة حلوة يعتز بيها، إن يحس إن عمله ده تكملة ليه، إنه لما يعمل حاجة هو بيقول بيبص لنفسه في المراية هي دي نفسه. عملت في الأول كتاب أنا لأني كنت فاكرة إن الموضوع بس في الطفل علاقته بنفسه، وهو فعلا الكتاب ده عملنا بعد كده برنامج، كان برنامج تربوي. لكن نقول مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، يعني هذا المسمى الثقافة ثم التعليم ثم الطفل ثم العائلة، حضرتك دمجت المجتمع في هذا العنوان. بالضبط. قالوا لي ده كلمة طويلة بس هي دي الحقيقة. أصول أي مجتمع هي ثقافته. والثقافة يا جماعة مش لما نقول مثقف يعني يستمتع بيطبق الثقافة العالية اللي هي الفن والأدب، حلو، لكن ده المثقف. لكن الثقافة في معناها الواسع هي كل حاجة احنا بنعيشها، هي قيمنا، هي أخلاقنا، هي الأفكار بتاعتنا، هي الأعمال اللي احنا بنعملها، كل حاجة بنعيشها وبنورثها لأولادنا. فبالتالي صحية نحن في هذه الفترة يا دكتورة سهير كانت هناك أشياء كثيرة يعني الدولة بتقوم بها للطفل، يعني مثلا كان في هذا الوقت مهرجان القراءة للجميع، تثقيف الطفل والتعرف على الآخر، العلم والبحث العلمي، كان نواة أن الطفل يكون على دراية بما حوله من خلال مجتمع من خلال علم. حلو، فعلا من أجمل الحاجات اللي هي كانت القراءة، الاهتمام بالقراءة. للأسف دي ضاعت. احنا بنبني الحاجة وما بنكملهاش. انا لما اتصور ان في الاخر الاربعينيات ايران عملت نفس الحاجات اللي احنا عملناها، اللي سوزان مبارك اللي اتعملت هنا في مصر عملتها، بس لغاية دلوقتي المعهد اللي هم اتعمل ايام فرح جيبة لغاية دلوقتي بيشتغل. احنا من ايام حتشبسوت بنبني ونهد، ما نكملش، ما عندناش طولة البال ان احنا نفضل نكمل. يبقى عندنا مؤسسات تفضل استمرارية ما بنبقاش. يعني حكاية القراءة للجميع دي كانت فكرة حلوة جدا، والكتب يا مناس اتغبوا على حب القراية، لأن القراية هي ده الفرق ما بيننا وبين الحيوان. أول كلمة في القرآن نزلت إيه يا جماعة؟ اقرأ. اقرأ أنت بني آدم لأنك تستطيع أن تقرأ. الوعي يجي بعد القراية والتفكر. الأطفال دلوقتي يعني تقريبا عندهم 20 سنة دلوقتي، أكثر من 20. تسمحي لي أن هيبقى في مداخلة معنا من أو من أوائل الأطفال اللي استفادوا من برنامج مي، وهو مفاجأة لحضرتك، وهيقول لحضرتك فيها يعني إزاي تأثر به مع كان في فترة يعني وهو صغير، لكن استمرت القيم اللي كانت في هذا البرنامج استمرت معايا حتى الآن. بالضبط. أنا كل شوية بيوحش إن أنا أقعد مع الخريجين وأسمع منهم أنتوا وصلتوا لفين وإزاي ده تأثر عليكم وإيه أكتر حاجة عجبتكم، خصوصا إن إحنا دلوقتي بنجدد في البرنامج. دكتورة سهير الدفراوي يعني معانا الآن، هي في مداخلة من أحد الشباب الآن اللي استفاد من برنامج مي وهو طفل، وكان تعتبر من أوائل الدفعات اللي استفادت منه. اسمعي دلوقتي. أنا اسمي أحمد ناصر، أنا كنت من أوائل الناس اللي شاركوا في برنامج أنا. كان سني ساعتها تقريبا 9 أو 10 سنين، واستفدت كتير قوي في الفترة ديت لأنه تقريبا أثر على تكوين شخصيتي في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، وقدر أنه يؤثر فيه بشكل إيجابي بحيث أنه يخليني فرد قادر على العطاء للمجتمع وفرد ناضج بما فيه الكفاية أن عقله يستوعب حاجات ومفاهيم ومصطلحات كتيرة، لدرجة أن لما أنا كان سني صغير كنت طفل كنت عندي ثقافة ومعرفة وثقة بالنفس أعلى من أي حد في سني في الفترة دي، فدي كانت ميزة كانت عندي مش عند حد تاني، وكان السبب فيها برنامج أنا. فاكر أن أول معسكر وأول مرة أسيب البيت وسافر كانت تبع برنامج أنا. كنا التجميع كنا جمعنا كلنا الفرق اللي هي الفرق نفس البرنامج في أماكن مختلفة، جمعنا كلنا في مكان واحد معسكر في الإسماعيلية. طبعا دوت سهل على الواحد أنه هو يقدر يعتمد على نفسه ويقدر يشيل مسؤولية، ويمكن حبب الواحد في السفر في سن صغير كان بسبب برنامج دوت. يمكن كان لي الحظ الكبير ان يكون مشترك فيه، ويمكن لو ما كنتش اشتركت في برنامج انا وانا طفل ما كانش زماني حققت النجاح اللي انا حققته، لانه فعلا ساهم في التكوين وتشكيل شخصيتي بشكل حلو جدا. مبسوطة جدا وبفرح كل ما بسمع قد ايه الاولاد خريجين انا ونحن حتى من انا الاولاني قد ايه ده اثر وياهم، لان هو ده كان حلمي ان انا اقدر اثر على اولاد انهم يدوه لناس تانيين ونبتدي موجة بسيطة تغيير ثقافي في البلد. دكتورة سهير حضرتك وضعت بذرة، وقلب بذرة الآن ابتدت يعني تبقى فروع وشجرة، يعني حضرتك بتزرعي يعني زرعة طويلة المدى، ده شيء جميل يا دكتورة، ويعني يحسب لحضرتك. عشت حبيبتي، أنا مبسوطة جدا بنبسط بفرح كل ما بقابل الشباب اللي تخرجوا من عندنا ويتكلموا، وأبص إيه الحاجات اللي تأثرت فيهم أكتر، أبص لقيه معظمهم يقولوا الثقة بالنفس من الأول خالص، يقولوا لما روحنا الجامعة الناس بقت تقول انتم مختلفين، انت مش مكسوف انك تتكلم، احنا ما بنكسفش، احنا عندنا ثقة بنفسنا، اتمرنوا على كده، عملهم ربى فيهم الثقة بنفسهم. ايضا يا دكتورة اكتشاف الموهبة، اكتشاف الموهبة في الطفل منذ الصغر ممكن بتكون ليه هو ده مستقبله بعد كده. يعني بالضبط ان هو بيعرف نفسه، لان الكتاب الاولاني مبني انا أنا مين، مبني على أن بالأسئلة كتير أعودك أنك أنت تسأل نفسك على حاجات كتير، فهتكتشف نفسك. لما تكتشف نفسك تعرف الحاجات الحلوة اللي فيها، تثق في نفسك، تقدر تعبر عن نفسك. كل الحاجات دي بتبقى مبنية على أنك تسأل نفسك أسئلة كتير. بالليل لما تيجي تحط راسك على المخدة، اسأل نفسك عملت ايه النهاردة، ايه اللي عملت كويس، واللي عملت كويس اطبطب على نفسي اقول حلو، اللي عملت وحش المرة الجاية هعمله احسن. ما جلتش نفسي، اربي في نفسي ثقة ان انا دايما اعمل كل حاجة حلوة، وابقى النهاردة احسن من امبارح، وبكرة ان شاء الله هبقى احسن من النهاردة. ده الكتاب الاولاني. جينا في الكتاب التاني، اكتشفت لا، المشكلة مش بس في الانا، المشكلة كمان في علاقة الأنا مع الآخر. ففي الأول عملت أنا والآخر، لا ما عدتش وياي إلا صفية واحدة، قلت ما فيش آخر، كلنا نحن، فعملت البرنامج كله أنا ونحن. الجزء الأولاني يعرف نفسه اللي هو أنا، في الجزء الثاني يبتدي يعرف أساسيات العلاقة بين الأنا والنحن، بقية النحن. في الجزء الثالث يعني اللي هم العائلة، يعني اللي هم العائلة والمجتمع كله، وبعد إيه هي أساسيات العلاقة ما بيني أنا وكل اللي حوالي بما فيه الإنسانية كلها، يعني مش بس أنا، أنا وعيلتي، أنا والناس اللي وياي في العمارة، أنا الناس وياي في الشارع، أنا وبلدي، أنا والمجتمع والعالم كله. يبقى قلبي على الإنسانية بشويش بشويش، كل الدوائر دي أنا مسؤول عنها، وهي هتساعدني إن أنا أوصل لهدفي. مصر بجد اللي ما شوهاش يبقى حياة ولسه ما عشاش، مصر الحارة كان العبارة أبيض سلم طول الليل، مصر الشد الكبع الشد من تدرس المرد، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعد وإيد الشيل، حضرتك بعد ذلك يعني التربية هي أساس للطفل، هي اللي بتأثر فيه في المقام الأول، وبعد كده يكتسب الخبرات مع من حوله. ركزت بعد ذلك على التربية، ده تربية الأم. لقيت بقى إن إحنا لو ما خدناش بالنا من الأم، الحقيقة ما بين الجنين بصينا للشباب، لأن الشباب لما اتخرجوا قالوا بنلاقي مشاكل كلمونا عليها، فعملنا أنا ونحن الشباب أعلمهم إن التنمية أخذ وعطى، مش بس تاخد، ما تبقاش أناني، أعطي ادي، خد ودي، خد ودي، ابقى مسؤول، حس بمسؤولية، يبقى قلبك على غيرك زي ما قلبك على نفسك. وبعدين جينا للأم. الأم مهمة جدا، مهمة جدا إنها تفهم إزاي تتعامل مع طفلها وبرضو مع جوزها. يعني في علاقات حاجات أساسية، يعني الحب، الحب مهم جدا في السنتين الأولانيين من سن الطفل، تشبعيه حب، ما تفكريش انك تربي الطفل اللي أقل من سنتين، ما فيش، مش تربية، اديله حب، احضنيه، طبطبي عليه، خليه يبقى مطمن لدنيته. لاحظي ان الطفل ده جاي من رحم الأم، كان ملك، كان لا عنده مشكلة حفاظة ولا جوع ولا عطش ولا تنفس ولا دوشة ولا ولا ولا ولا أي حاجة، كان مالك جهل للدنيا، هو ملوش أي سلطة فيها. فلازم تعوضيه وتديله حب كتير قوي وحنية، لأن الأطفال بيترعرعوا على الحب، زي الشجرة ما هي محتاجة المية أو غذاء، الطفل محتاج لحب. أساس المجتمع الحب يا دكتورة. صح، الطفل الطفل من يوم ما يتولد شبعي حب، هيبقى يقدر يثق بنفسه، هيديلك، مش هيبقى بخيل. الأناني ما بيحبش نفسه. انت عارفة دير من يقوله الأناني بيحب نفسه؟ لا يا حبايبي، الأناني ما بيحبش نفسه، الأناني عايز يحب نفسه، فبيهبش ويخطف كل حاجة علشان يحس ان هو بيحب نفسه ويبقى مبسوط من نفسه. فانت لما تديه على الطفل، تديله الحب والحنية والحضن، وتبصي في عينيه وتكلميه كتير وتلعبيه، ولما وانت جاية من بره اول ما تروحي، تروحي للطفل 5 دقايق وياه، مش هتأثر على الطبيخ والمطبخ. مفيش شك ان البيئة مهمة جدا. الطبيعة، احنا بنربي ولادنا ازاي، وازاي هما بيشوفوا الناس اللي حوالينا بيتصرفوا ازاي. دايما بنقول للامهات، عاملي ابنك باحترام. باحترام، لما تعامليه باحترام هو هيحترم نفسه، هيتصرف كشخص محترم. فالبيئة حتى في السن الصغير قوي يا دكتورة، مش يعني ممكن تكون أمه هو ما بيعرفش، فيعني أبداً أو ما ياخدش باله، يعني لا بياخد باله. من فضلك حبيبي، ما نطلبش حاجة، قوم يا واد اعمل، من فضلك يا بابا، ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ دي لاحظتها مثلا بقى، ان ما بيدوش امر بقدر ما بيدوك سؤال. ايه رأيك لو جبت لي فنجان شاي؟ ايه رأيك حبيبي؟ ايه رأيك؟ عشان يبقى مشارك في القصة. فهو يقول لا انا مش فاضي، مش هيقولها. ما دام اتسأل، ايوه انا اقدر اوقف اللي انا بعمله واعملها دلوقتي، لانه هو اتسأل بالذوق، المعاملة كويسة. بس ما فيش شك ان في فترات، زي مثلا من سن 2 لـ4 سنين، اللي هي بنسميها سن السنتين الصعب، الطفل عايز يثبت نفسه. خلاص هو اتعلم يمشي واكتشف البيت وعايز يثبت نفسه، يمشي كلامه على ماما. الفترة دي لو ما اتعملتش كويس، هيبقى تداعيات وحشة ان هو يبقى عندي. العند بيتكون في الفترة دي، ان الام بقى تحط راسها براسه، لا احنا هنسايس، هنمشي كلامنا. ودي كمان حاجة لاحظتها في الامهات هنا اكتر من بره، ان احنا بنرجع في كلامنا. هيحترمك ازاي؟ المرة الجاية مش هيصدقك، مش هيسمع كلامك مدام رجعتي في كلامك. بس بالذوق، بالهدوء، بمشي كلامي، ده ما يصحش. وبعدين عندنا القانون، عندنا الأصول. الأصول حبيبي ما نعملش كده. الأصول تعلميه، هو في الأول بيتعلم الأصول، بعد كده بيتعلم القانون، بيعرف إن الأصول اتحول إلى قانون. زي ما بيحترم الأصول، هيتعلم إنه يحترم القانون، ويكون ثوابت في شخصيته بعد كده. بالظبط، ما يخشش في الطريق ضد الوان واي، يخش فيه بطريقة مختلفة. ده ما تغباش على الأصول، ده ما عندوش احترام للقانون. في تربيته محدش قال له ما يصحش. سألت نفسي كتير، ما رسيتش يوم على بر، أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ سألت نفسي كتير، ما رسيتش يوم على بر، أنا اللي فيا شغل. مليان عيوب وقلبي حضرتك ركزتي على دور الأسرة، دور الأم والأب في البداية، لأن هما اللي هينقلوا للطفل السلوكيات دي. صح صح، هو ده المهم. هو لما احنا بنقول الأم العمود الفقري بتاع المجتمع، المرأة هي العمود الفقري، هي مش بس بتربي، هي بتربي وبتدي مثل، بتدي مثل للطفل. هو هيتصرف مع مراته زي ما بيشوف، ومنتظر ان مراته تتصرف زي امه ما بتتصرف. هي دي اول مثل لعيله شافه وعايز يطبقه، ده المثل بتاعه. المراه المصريه يا دكتوره محتاجه ايه وقدمت لها ايه؟ احنا بندي دروس ببلاش لما يبقى عندنا تمويل خارجي. نتمنى ان يبقى عندنا دايما تمويل، ان احنا نقدر ندي دروس للامهات ازاي يتعاملوا. انا شايفه ان احنا نزلتوا في مناطق عشوائيه كتير، احنا الاسمرات، واحنا مناطق كتير في امبابه، واحنا ابو العيلة، حتت كتير قوي، والصعيد والدلتا واسكندرية وبورسعيد، يعني رحنا في حتت كتير قوي. هل هناك عامل مشترك لمشكلات المرأة في هذه الأماكن؟ للأسف احنا متقسمين، مجزئين، وده اللي اتمنى ان احنا نتغلب عليه. عندك الناس اللي هو مستوى هارفارد، وعندك الناس اللي ما يعرفش، ما تعلمش، ما يعرفش يقرأ، ما يفكرش، ما يتفكرش ولا اي حاجة. ففجوة جامدة قوي ما بين ناحية وناحية تانية. اتمنى ان بالتعليم ان احنا نقدر نقربهم، ان هو التعليم، وزارة التربية والتعليم هي اللي تقدر تقرب، تخلي المجتمع ده كله. هل لان مشاكل المجتمع بتلقي بظلالها على التعليم؟ شوفي، هي مشاكل اجتماعية إدارية جامدة في مصر. احنا كثقافة ما بنديش أهمية جامدة لعلم النفس وللثقافة، ما نعرفهاش. تسألي ناس كتير ما يعرفوش ايه هي دور الثقافة في خلق المجتمع. يعني البلاد اللي بيخشها يدخلها مهاجرين كتير بيبقوا مهتمين قوي ان يبقى فيه تناغم ما بين طبقات المجتمع المختلفة. احنا ما اشتغلناش على كده. احنا من نواحي كتير، احنا بعتنا شعبنا بالالاف هجرة في الخارج ورجعوا بثقافات مختلفة. احنا في بلدنا نفسها خلينا مدارس تدرس ثقافات مختلفة. احنا زي اللي مسكت السكينة وقعدت خبط خبط وتكسر المجتمع. احنا ضغينا مجتمعنا كتير، ولازم نبتدي نبنيه صح. هل تطوير التعليم ممكن نحققه يا دكتورة؟ إن شاء الله إن شاء الله، عندي أمل إن تطوير التعليم أول خطوة، بس خطوة واحدة. لازم نبني كتير. يعني أنا دلوقتي شايفة إن في فئة من المجتمع عندنا اللي هم بيشتغلوا في البيوت ومعاونات المنزل، خلاص ما بقاش عندهم ثقة في التعليم، لأنها بتقدر تجوز بنتها وتصرف عليها، لأن البنت بتشتغل 200-300 جنيه في اليوم، أكتر ما دكتور اللي راح درس 7 سنين و8 سنين بيدخل. هل المطلوب مننا أن احنا نعظم دور التعليم والمتعلم داخل المجتمع؟ لا، ما تجيش بالطريقة دي. بالطريقة دي لا، مش هتجي. هما لما حيشوفوا، مش كل حاجة تجي بالقوة، هما لما حيشوفوا في فايدة، في فايدة. يعني تعليم المدرسين كويس، ان نبعت بعثات للمدرسين، نعلم المدرسين كويس، هو الاساس، نرتفع بمهاياهم، التعليم هيرتفع. نبتدي ننظم الفئات الفنيه، ان مش اي واحد يبقى ميكانيكي او كذا، ان يبقى في شهادات، ان في شهادات ان لو تصرف غلط تتاخد منه، يبقى في جمعيات الواحد يسالها ده عضو فيها ولا لا، وهل في شكوى ضده ولا لا، ان الواحد ما يجيش يجيب واحد ويطلع نصاب. فكل اللي هي نظام، يبقى في نظام في الإدارة العمل في مصر، لما ده يتنظم ونرتفع بمستويات المدرسين ونرتفع بمستويات الموظفين الحكومة. يعني في بلاد، البلاد المتقدمة موظف الحكومة بياخد أعلى مرتب لأن هم بينقوا أحسن واحد في الدفعة. فدي أول خطوة في رأيي إن إحنا نرتفع. وطبعا حاجة زي برنامج إن إحنا نعلم الأمهات، إن إحنا نعمل برامج في التلفزيون، برامج في الراديو للأمهات الحاجات. يعني هحكي لك قصة. أنا كنت وأنا في كلية طب جامعة مينيسوتا كنا قاعدين بنعمل تجربة على الكلب، والكلب متنيم وإحنا قاعدين، أنا مصرية متجوزة، البنت الوحيدة في الدفعة 24، ولد سيخ هندي، ولد يهودي أمريكاني، ولد كاثوليك أمريكاني، وقاعدين نتكلم كلنا مختلفين. فقاعدين نتكلم، الولد اليهودي قال أنا عايز لما اتخرج، طبعا بعد ما سألوني على مصر وازاي عايشة وعندك ولد وملحق ازاي تخدي بالك من بيتك والكلام ده، بعد ما خلصنا الكلام على مصر اتكلمنا على الجواز، قال لي لا انا مش هتجوز الا بعد ما اتخرج، وهتجوز ست قوية، a strong woman. انا جاية من مصر ما بقليش سنة، بصيت له كده وعناية بغائت، وطبعا ترجمتها في ساعتها strong woman يعني ست قوية. فغصب عني رحت سألها ليه عايز تتجوز ست قوية؟ الوقت بصلي كده وهو مخضوض، قال لي طبعا علشان نربي ولاد أقوياء. دي أنا عمري ما هنساها، بقالها ما عرفش 40 سنة القصة دي. أنا بلمت وأقعد أفكر ليه إحنا لما تقول دي ست قوية حاجة وحشة، المسمى مختلف عندنا بالظبط. ليه يا سهير؟ إذن يا دكتورة، الأسرة أو الأطفال بيبدأوا من اختيار الأب والأم في البداية، والاختيار والتربية والثقافة اللي بتديها لهم بتعيشها لهم. طبعا المجتمع هياخدوا منه حاجات انت برضو تتناقشي، مدام عندك تواصل حلو مع أولادك هيكلموا. بالصبر، هي التربية فن، التربية فن قلناها. الدكتورة سهير الدفراوي المصري، الخبيرة التربوية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة. يعني رحلة طويلة يا دكتورة، رحلة طويلة كمثال مشرف للمرأة المصرية في الخارج من الأدوار المتعددة، الدور العلمي والدور أيضا الاجتماعي والدور الإنساني، وأيضا وجودك داخل مصر ومهمومة بالقضايا ومهمومة ببناء الإنسان المصري. من خلال هذه الرحلة الجميلة، كانت هناك مرحلة للجوائز أو في مراحل للجوائز بكلها تأثير أيضا في إيجابيات للاستمرارية. يا أخذت جائزة من ADC إن أحسن واحدة عمل، لأن عملت حاجة مش بس في شيكاغو وولاية إلينوي، عملت في كل الميدوست. إن إحنا عملنا حاجة عربية مش بس مصرية. أنا بعتقد إن من الحاجات اللي أنا يعني بشد عليها إن إحنا 1+1 ما نستكفاش إنه يبقى 2، دايما نشتغل على إن 1+1 يبقى 4. يعني أنا عندي حاجة وإنتي عندك حاجة، لما أنا وإنتي نبقى مع بعض نبقى أكتر من أنا وإنتي، هنضيف لبعض، نضيف لأكتر، مش بس ليا وليكي، للمجموع كله. الدكتورة سهير الدفراوي المصري، الخبيرة التربوية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، يعني سعدنا مع حضرتك في هذه السهرة المتميزة من أنا مصرية. كلنا فخورين بيك دكتورة سهير، ونتمنى لك مزيد من التقدم، مزيد من الإبداع، مزيد أيضا من نقول خدمات للمجتمع المحيط بك. إن شاء الله يا رب، ربنا يقدرني. ولكن ماذا تأملي للمرأة في نهاية الحلقة، المرأة المصرية؟ أنا نفسي أن الجواز يبقى قدام القاضي، نفسي أن الجواز يبقى جواز، والطلاق يبقى مش بسهولة دلوقتي، لأن ده من أكتر الحاجات اللي بتأثر على العيلة، أن دي أساس العيلة، والعيلة هي وحدة المجتمع. أتمنى أن يبقى عندنا فرصة أن احنا نوصل لأكتر عدد ممكن من الأمهات، نربي فيهم طرق جديدة لتربية الأولاد، أنهم يعرفوا أن الضرب وحش، وأن الاحترام مهم والحب مهم جدا، أن هو يكون عيلة بتحترم أفرادها ويبقوا منتجين. فمصر بالطريقة دي تبقى كلها منتجة. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات هالة سالم والمخرجة نسرين لطفي.